لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: استحباب الرقي على الصفا والمروة والدعاء عليهما مع استقبال البيت، استحب صعود جبل الصفا وجبل المروة، وأن يتوجه إلى القبلة وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بما رد. يستحب الرقي على الصفا والمروة والدعاء عليهما بما شاء من أمر الدين والدنيا مع استقبال البيت. فالمعروف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من باب الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال: أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية: ابدأوا بما بدأ الله به، وهو يقتضي وجوب البدء بالصفا كما سبق بيانه. وحتى على رواية أبدأ مع قوله: خذوا عني مناسككم، فهي أيضا دالة على وجوب البدء بالصفا. قال: فبدأ بالصفا فراق عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره ثلاثا وحمده، الذي في حديث جابر الطويل الذي أظنه أخذه منه. قال: فوحد الله وكبره، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ذكر هنا يحيي ويميت، وهي ليست في حديث جابر. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات، أو فعل مثل هذا ثلاث مرات. مقتضى هذا الأمر أنه يدعو بعد المرة الثالثة، خلافا لفضيلة الشيخ العثيمين الذي قال إنه لا يدعو بعد الثالثة، وإنما يدعو بين ذلك فقط. دعا بين ذلك لا يمنع أن يدعو بعدها، فإنه قال فعل ذلك ثلاث مرات، إذن فعل ذلك بما فيه الدعاء. الذي يظهر أن يقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ويرفع يديه فيدعو، ثم يقول ذلك ثم يدعو ثم يقول ذلك ثم يدعو. قال: ثم نزل ماشيا إلى المروة حتى أتاها، فرقى عليها حتى نظر إلى البيت. أما النظر إلى البيت الآن من جهة المروة فغير ممكن، لكن يستقبل القبلة، يستقبل جهة البيت. أما أنه يرى فالمباني الموجودة الآن تمنع من رؤيته. أما في نسبة للصفا فهناك زوايا يمكن رؤية البيت من خلالها. قال: ففعل على المروة كما فعل على الصفا. الذي يظهر أنه يقرأ الآية أيضا، لأن المروة من شعائر الله كما أن الصفا من شعائر الله، فكما قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله عند الصفا، فهو يقرأ أيضا الآية عند إرادة الصعود، لما يدنو من المروة يفعل مثل ما فعل الصفا، وهو أنه يقرأ الآية، ولكن لا يقول أبدأ بما بدأ الله به، لأنه قد بدأ بالفعل والذي بدأ به الصفا، والله أعلم. وعن نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو على الصفا يدعو يقول: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام، أن لا تنزعه مني حتى تتوفني، حتى تتوفاني وأنا مسلم. اللهم توفنا مسلمين. الدعاء بين الصفا والمروة. يستحب الدعاء بين الصفا والمروة وذكر الله وقراءة القرآن. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سعيه، سعيه يقصدون المسافة بين الميلين، رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم، ضعفه الشيخ الألباني. وروي عنه رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. فإن كانت هذه الأدعية مما لا بأس بها كأدعية وإن لم يثبت بها الحديث، لا يقال هي سنة، ولكن إن أراد الداعي أن يدعو بها فهي أدعية بأسماء الله وصفاته، ثناء على الله، طلب مغفرة، فكل هذا لا يمنع منه. قالوا بالطواف والسعي تنتهي أعمال العمرة، ويحل المحرم من إحرامه بالحلق أو التقصير إن كان متمتعا، ويبقى على إحرامه إن كان قارنا، ولا يحل إلا يوم النحر. ويكفيه هذا السعي عن السعي بعد طواف الفرض، طواف الإفاضة، إن كان قارنا طبعا، وإن كان مفردا بالأولى، فإن هذا قد سعى سعي الحج بعد طواف القدوم، ويسعى مرة أخرى بعد طواف الإفاضة إن كان متمتعا. المتمتع عمرته مستقلة وسعي وحده مستقل، قد فصل بينهما بتحلل، فالطواف والسعي للعمرة لا يغني عن الطواف والسعي للحج، فبعد طواف الإفاضة يسعى سعي الحج. قال أظنها ويبقى بمكة حتى يوم التروية. عندكم ايه؟ يبقى ولا بقي؟ ها؟ اصل الكلام يسعى بالوراء ان كان متمتعا وبقي. طبعا هو سواء كان متمتعا وبقي بمكة او لم يبق بمكة فعليه ايه؟ سعي اخر. يعني افترض ان المتمتع ده خرج فاقام خارج مكة في المدة ما بين العمرة والايه؟ والحج، احرم الحج، واتى واحد عمل عمره من جده، قصدي عمل عمره وقعد في جده، لم يرجع الى الميقات، ميقات بلده، ثم احرم الحج، فعليه ان يسعى للحج بعد طواف الايه؟ الافاضه، بعد ان ينتهي. قال التوجه الى منى. يبقى السنه ان يبقى بمكه حتى يوم الترويه بعد ان يتم اعمال العمره ويتحلل منها التحلل كله. في ذلك النساء. قال من السنة التوجه إلى منى يوم التروية. يوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة، قيل من الارتواء، وده أشهر لأنهم يرتوون الماء في ذلك اليوم ويجمعونها بمنى، أو قيل أنه يوم التروية لأنه يروي للناس مناسكهم. ليس هذا بظاهر لأنه لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم التروية، إنما خطب يوم السابع. قال فإن كان الحاج قارنا أو مفردا توجه إليها بإحرامه، هو ما زال محرما، القارن والمفرد من ساعة ما أتى مكة وطاف وسعى، طاف القدوم وسعي الحج والعمرة إن كان قارنا معا، فهذا ما زال على إحرامه، فتوجه إلى منى ملبيا على إحرامه بالحج أو بالقران كما هو. قال وإن كان متمتعا أحرم بالحج وفعل كما فعل عند الميقات، لأنه هو يتجرد ويغتسل ويتطيب ويلبس الإزار والرداء، وإن جعل إحرامه بعد صلاة ركعتين كالضحى مثلا او تحية المسجد فلا بأس. قال والسنة ان يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم احرم بالحج من حيث كان مقيما، بخيف بني كنانة. قال فإن كان في مكة أحرم منها وإن كان خارجها أحرم حيثه، يعني خارج مكة بجدة مثلا أو في أي مكان يحرم بالحج. قال ففي الحديث فمن كان منزله دون مكة فمهله من أهله، منزله دون مكة، فمن كان منزله دون ذلك دون المواقيت يعني. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان منزله دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. اتفقوا عليه، عندكم الصحح ولا لا؟ فمن كان منزله دون مكة، طب هاتوا البخاري ولا مسلم أو النسائي حتى. حتى أهل مكة يهلون مكة أي بالحج، أي بالحج، وإلا فمهل أهل مكة باتفاق في العمرة الحل، وليس أن يحرم بالعمرة من مكة. أهل مكة يهلون بالعمرة من الحل، وأما أهل مكة في الحج فيهلون من مكة، وكل من كان مقيما من مكة كان كذلك. قال ويستحب الإكثار من الدعاء والتلبية عند التوجه إلى منى، وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والمبيت بها، وأن لا يخرج الحاج منها حتى تطلع شمس يوم التاسع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن ترك ذلك أو شيئا منه فقد ترك السنة ولا شيء عليه، فإن عائشة لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه، روى ذلك ابن المنذر. طبعا مش في حجتها مع النبي عليه الصلاة والسلام، بل في حجتها مع النبي صلى الله عليه وسلم خرجت منه يوم التروية، لعلها كان لها عذر لم تخرج من مكة يوم التروية. النسائي وكما ذكرنا، ومن كان دون ذلك من حيث بدأ حتى يبلغ ذلك أهل مكة. هن لهن ولكل آت عليهن من غيرهن، فمن كان أهله دون الميقات حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، حتى أن أهل مكة يهلون منها. هي كذلك صلى الله. السنة في التوجه إلى منى أن يخرج منها، أن يخرج توجه إلى منى أن يخرج من مكة ضحى يوم الثامن من ذي الحجة. الآن اعتاد الناس أن يخرجوا، لا أقول يخرجوا لأن الناس يعني يرتبطون بأفواج السياحية وغيرها، وهم دائما قد تعودوا أن يخرجوا من مكة ليلة عرفة إلى عرفة مباشرة، وهذا مع كونه خلاف السنة إلا أنه لا يجب فيه شيء، لأنهم باتفاق العلماء وبالنص ليس هذا من أركان الحج ولا واجباته. يعني التروية، الخروج من مكة إلى منى يوم التروية ليس من واجبات الحج ولا من أركانه، وإنما هو من السنن المستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أتاه بالمشعر الحرام وقد وقف قبل ذلك على كل جبل حتى أتاه، فقال من صلى معنا صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة بليل أو نهار فقد تم حده، فقد تم حده. إذن إذا كان قد وقف بعرفة محرما بالحج يوم عرفة ولو بالليل من يوم النحر إلى أن تطلع أن يطلع الفجر ويدرك شيئا من الوقوف بالمشعر الحرام ولو بعد الفجر إلى شروق الشمس فقد تم حده. لذلك قلنا أن من ترك الذهاب إلى منى يوم التروية والمبيت بها وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم التاسع ليس عليه شيء. جواز الخروج قبل يوم التروية. روى سعيد بن منصور عن الحسن أنه كان يخرج إلى منى من مكة قبل التروية ليوم أو يومين، وكرهه مالك، وكره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسي حتى يدخل عليه الظهر، إلا إن أدركه وقت الجمعة في مكة فعليه أن يصليها قبل أن يخرج طالما كان مقيما بها ليس مسافرا، ولو كان مسافرا فأدركته الجمعة في محلة خصوصا مكة والبيت الحرام، فالأفضل أن يصلي معهم الجمعة. ما فعله الحسن لعله كان لعلة ولكن ليس هو السنة، فلو فعل فقد ترك السنة لكن ليس عليه حرج. كثير من الناس اليوم يذهبون إلى منى قبل يوم التروية ليجدوا مكانا في مسجد الخيف، إذ قد يحتاجون إلى مكان فيه وربما الزحام يمنعهم إذا خرجوا يوم التروية، ولكن من فعل ذلك فقد خالف الأفضل. قال التوجه إلى عرفات. يسن التوجه إلى عرفات بعد طلوع شمس يوم التاسع عن طريق ضب مع التكبير والتهليل والتلبية. الطرق دي طبعا بعد الجهد في البحث عنها وقد زالت الجبال وزيلت ورصف الطرق وصنع الطرق كثيرة جدا، فنحن لا نعرف أين طريق ضب وسط الطرق المعاصرة الموجودة الآن، أنا لا أعرفها وسألت فلم أجد أحدا يعرفها. ها؟ طريق ضب أو ضب عندما تشكل ضب طريق ضب. قال محمد ابن أبي بكر الثقفي سألت أنس بن مالك ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه ويهلل المهلل فلا ينكر عليه، لا إله إلا الله. رواه البخاري وغيره. كما ذكرنا كثير من الناس تفاديا للزحام أو ليصل في وقت مناسب يفضل الخروج بعد الفجر، ونحن نقول السنة أن يخرج من منى بعد طلوع الشمس، فإن تحرك على أن لا يخرج من منى، إن تحرك بعد الفجر على أن يظل في منى إلى أن تطلع الشمس فلا بأس، لكن السنة أن الرسول دفع وتحرك من منى بعد طلوع الشمس. قال ويستحب النزول بنمرة. والاغتسال عندها للوقوف بعرفة. أما الاغتسال فلا نعلمه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويستحب ألا يدخل عرفة إلا بعد وقت الوقوف بعد الزوال. نعم هذه سنة. سنة مستحب واحد الوقوف بعرفة. طبعا بالنسبة لاستحباب النزول بنمرة، المسجد المشهور في نمرة، مسجد نمرة في عرفة جزء منه بعرفة وليس بنمرة، وجزء منه مقدمة المسجد هو بطن عرنة، ببطن عرنة خارج عرفة مقدمة المسجد، ونمرة بجوار هذا المسجد. نمرة ليست من عرفة وليست من المسجد، لكن هو سمي كذلك لأنه بجوارها. فلو نزل بالمسجد أجزأه، ولا أظنه يستطيع أن يدرك خطبة الإمام إلا إذا نزل قبل الزوال بالمسجد. أما إن أراد أن يفعل بالضبط كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فينزل خارج المسجد بنمرة ثم إذا زالت الشمس دخل المسجد، ما يمكنه أن يدخل لشدة الزحام. فنرى أن الأفضل في هذه الحالة أن يدرك الخطبة والصلاة مع الإمام، وإن نزل ببطن عرنة الذي هو مقدمة المسجد قبل الزوال، فقد يعني فعل ما هو أقرب إلى السنة إن شاء الله. الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه ولد أمر بقبة تضرب له بنمرة حتى زالت الشمس، بقي بها حتى زالت الشمس، أمر بالتصوير فرحلت، ثم أتى بطن الوادي اللي هو بطن عرنة فخاطب الناس، ثم صلى الظهر والعصر ببطن عرنة. بطن عرنة اللي هو مقدمة المسجد الآن، المكان اللي بيصلي فيه الإمام ده خارج عرفة. ثم بعد أن يصلي الظهر والعصر ينطلق إلى عرفة، يدخل عرفة. مؤخرة المسجد من أرض عرفة، مقدمة المسجد بطن عرنة ليست من عرفة. في حدود بتبين كان داخل المسجد في لفط ولبض وبيانات عن حد بطن عرنة ينتهي في مكان داخل المسجد، وبقية المسجد مؤخرة، بقية المسجد من الآخر من المؤخرة هي من عرفة. لكن النمر اللي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هما بيقولوا عليها بجوار المسجد أنا لا أعرف أين هي بالضبط، ولا توجد عليها لافتات ولا بيانات المكان اللي هو صلى نزل فيه فعلا. يعني فضل يوم عرفة. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة. فقال رجل هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم يرى يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. قال المنذري رواه أبو يعلى والبزار وابن خزيمة وابن حبان والضلال. عندكم تصحيح ايه؟ لكن هو يعني له طبعا شواهد متعددة، نزول الرب عز وجل عشية عرفة ثابت من أحاديث متعددة، ومباهاة أهل السماء بأهل الأرض ثابتة أيضا. شعثا من التراب، أشعث غير مسرح، أشعث غير مسرح، منكوش أغبر، غبرا جمع أغبر، وهو الذي عليه الغبار، ضاحين يعني واقفين قد وقفوا في الشمس. هذا عن أبي الزبير عن جبل، عن أبي الزبير عن جبل على شرط مسلم. الحديث ده حديث يعني ينبغي أن يحسن. هو صحابة خزيمة بن حبان، وروى ابن المبارك عن سفيان الثوري عن الزبير بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تثوب تغرب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس، فقال: يا معشر الناس، أتاني جبريل عليه السلام آنفا فأقرأني من ربي السلام وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام وضامن عنهم التبعات. تخريجه ضعيف. قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله هذا لنا خاصة؟ فقال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله عنه: كثر خير الله وطاب. هذا الحديث الضعيف. روى مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء، أي لم يريدوا إلا وجه الله، وهذا إنما هو لمن أخلص لله. فالله لا يباهي الملائكة بأهل عرفة إلا المخلصين منهم. ماذا أراد هؤلاء أو ما أراد هؤلاء؟ عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر، مغلوب يعني مغلول، ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا بما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رؤي يوم بدر. يوم بدر كان أذل لأن به عبد الله في الأرض. قيل: إلا ما رأى يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة. رواه مالك مرسلا، الحاكم موصولا. حكم الوقوف. قال أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن عبد الرحمن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. صحيح، رواه أبو داود. من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر يعني ليلة بني مزدلفة، ليلة النحر، فلو وقف بعرفة ليلا من ليلة النحر فقد أجزأ، فقد أدرك الحج. الحج عرفة معناه أعظم أركان الحج عرفة، الوقوف عرفة، أو من أدرك الوقوف عرفة فقد أدرك الحج. ليلة جمع هي ليلة العاشر، ليلة يوم النحر بعد النزول من عرفة يوم التاسع. إذا أدرك شيئا منها وهو بعرفة أدرك شيئا وقف بعرفة ولو في هذه الليلة فقد تم حجه. وقت الوقوف يرى جمهور العلماء أن وقت الوقوف يبتدئ من زوال اليوم، من زوال يوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العاشر، وأنه يكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلا أو نهارا، إلا أنه إن وقف بالنهار وجب عليه مد الوقوف إلى ما بعد الغروب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحرك من عرفة إلا بعد الغروب. فقالوا الأحاديث الأخرى في من أدرك شيئا يجزئه، ولكن هذه الأحاديث في فعل النبي عليه الصلاة والسلام تدل على وجوب مد الوقوف إلى الليل من يوم التاسع. قال: أما إذا وقف بالليل فلا يجب عليه شيء، يعني يجزيه بلا دم ولا شيء. الواجب دبع اللي يمشي من عرفة قبل الغروب يبقى عليه دم إن لم يعد ليلا. وذهب مذهب الشافعي أن مد الوقوف إلى الليل سنة، وبالتالي يقول لو وقف نهارا ثم انصرف لم يجب عليه شيء. أما أن وقت الوقوف يبتدئ من زوال اليوم التاسع فلفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن في الحقيقة لا يدل على أن هذا هو الوقت الذي لا يجزئ قبله. فلو وقف نهارا قبل الزوال بعرفة ظاهر باقي الأدلة أنه قد أدرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة بليل أو نهار، وبالإجماع وقف يوم عرفة وليس أنه يقف يوم. فإذا كان المقصود بليل ليلة يوم النحر والنهار ونهار يوم عرفة، فما كان من وقوف بعد الفجر إلى غروب الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر فكل ذلك وقت للوقوف بعرفة. إذا فعل إذا وقف أجزأه، وإذا أحب أن يلتزم السنة فهو يبتدئ الوقوف بعد الزوال، يبقى خارج عرفة إلى ما بعد الزوال، ويظل واقفا بها إلى الليل. هذه هي السنة. قال: المقصود بالوقوف، المقصود بالوقوف الحضور والوجود في أي جزء من عرفة ولو كان نائما أو يقظا أو راكبا أو قاعدا أو مضطجعا أو ماشيا. مش الوقوف يعني يقف على رجليه. مذهب الشافعي نقول ما هو الراجح في مسألة وجوب مد الوقوف إلى الليل، هل هو واجب أم مستحب؟ الظاهر أنه واجب لمن وقف نهارا، لأن الدليل يدل على الإجزاء، ونحن نقول بالإجزاء، لكن لا يلزم من ذلك أنه لا يجب عليه دم لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ابتداء الوقوف من الفجر هو مذهب الحنابلة، خلافا للجمهور اللي بيقولوا انه من الزوال. لكن على اي الاحوال القول بالاجزاء لمن وقف ليلا او نهارا ولو لحظة واحدة قبل ولو لم يمد الوقوف الى الليل مذهب متجه، يعني نحن نرجح الوجوب لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يعني القول بعدم الوجوب والاستحباب له وجه قوي من جهة الدليل. يجزئ، بس على الجمهور اللي بيقول اللي وقف قبل بعد الفجر وقبل الزوال يجزئه، يجزئه على الراجح، لكن قول الجمهور ما وقفش بعرفة. طبعا هو عمليا ما فيش حد يعرف يمشي من عرفة دلوقتي قبل المغرب، كل الطرق بتبقى ايه مقفولة، فالناس بتبقى كلها بتقف لغاية الغروب. معلوش دم اللي وقف بالليل فقط من غير ما يجمع بين الليل والنهار، لكن السنة انه يجمع بين الليل والنهار، ما جمعش اجزاءه. ما احنا اجزاءه اذا كان تركه بدون عذر وقد وقف نهارا فقط يبقى اجزاءه مع وجود دم. والقول الثاني بقول قول قوي متجه، يعني المسألة دي اجتهادية، وكلام الشافعية فيه في المستحب له وجه، واقعيا المسألة دي ما فيهاش مشكلة ان كله بيتحبس لغاية المغرب. لكن عندي مثلا انه اذا كانوا لا يدركون، يعني اللي بيحصل انه بيتركوا المبيد مزدلفة الى اليوم التالي مباشرة، وهذا ترك واجب باتفاق، فلو كان ينصرف مبكرا يعني حتى يدرك ليلة جمع كان اولى به من ان تضيع عليه ليلة جمع. بس خلاص واقعيا ما فيش، اللي نايم واللي قاعد واللي واقف كل ذلك يجزي، وسواء كان طاهرا ام غير طاهر، كالحائض والنفساء والجنب، واختلفوا في وقوف المغمى عليه ولم يفق حتى خرج من عرفات. فقال ابو حنيفه ومالك يصح شبهوه بالنايم، قال الشافعي واحمد والحسن وابو ثور واسحاق بن المنذر لا يصح شبهوه بالمجنون، بناء على ان المغمى عليه ده في حاله اقرب لايه. انا عندي المساله دي متردد فيها. قال لانه ركن، الذين قالوا بعدم الالزاء قالوا انه ركن من اركان الحج فلم يصح من المغمى عليه كغيره من الاركان. قال الترمذي عقب تخريجه لحديث ابن عمر المتقدم قال سفيان الثوري والعمل على حديث عبد الرحمن بن عمر انه من جاء ليله جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرك. قال العمل على حديث عبد الرحمن بن عمر عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان من لم يقف بعرفات قبل الفجر فقد فاته الحج ولا يجزئ عنه ان جاء بعد طلوع الفجر، ويجعلها عمره وعليه الحج من قابل، وهو قول الشافعي واحمد وغيرهما. يعني لو فاتوا طلع الفجر عليه ولسه ما دخلش عرفه يبقى كده يجعل إحرامه يقلبه إلى عمرة فيتحلل بعمرة وقد فاته الحج ويحج من قبل. لابد أن يتحلل، الذي فاته الحج لابد أن يتحلل بالطواف والسعي بين الصفا. قال استحباب الوقوف عند الصغرات يجزي الوقوف في أي مكان من عرفة، لأن عرفة كلها موقف، لأن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، هو في الجهة الغربية من عرفة، قلنا ده لمقدمة المسجد، فإن الوقوف به لا يجزئ بالإجماع، ويستحب أن يكون الوقوف عند الصخرات أو قريبا منها حسب الإمكان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في هذا المكان وقال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وفي رواية وارفعوا عن بطن عرنة. وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، رواه أحمد ومسلم وأبو داود من هذه الجبل. والصعود إلى جبل الرحمة واعتقاد أن الوقوف به أفضل خطأ وليس بسنة. الصخرات دي أسفل جبل الرحمة، يبقى يكون قريب من الصخرات، وليس انه يصعد الى جبل الرحمة. الله اعلم واعلم. بطن عرنة صلحها. بنقول ارفعوا عن بطن عرنة الا بطن عورنا لا قلنا واخدنا المسجد هو لا ونقول لهذا الأصدر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.